مكرهين على عمل من الأعمال قد لا يوافق طبيعتهم ولا إيه، وما أكثر ما يكون هذا. واحد بينفذ أوامر الطغاة وهو نفسه مش إيه، مش مقتنع. ما سمعناش إن بعض الناس المثل اللي كانوا سجانين على معتقلات يدخل على الواحد من دول وهو غير مقتنع بإذائه، مش مقتنع بأنه يأذيه، إنما الأوامر إنك لازم تخليه يسعر، يقول له صوت، قول آه، ويعمل إيده كده يقول له صوت أو صوت أو، يعني معناها إيه؟ إنه عايز يبرر الأوامر ويطاوع قلبه بأنه ما يزيش. يبقى إذن فيه طغاة يحبوا يحملون الناس على ما إيه؟ على ما لا يحبون أن يفعلوه. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انت حتزول ودنياك حتزول والطغاة اللي حيجوا خلف بعضك حيزولوا، كل دول حيروح، والله خير وإيه؟ خير وأبقى. والله يعيش كل خلقه في أسبابه التي خلقها، ولكن في الآخرة لا يعيشون بالأسباب، يعيشون بالمسبب. انت عايز تاكل تروح تجيب من الغيط الخضار وتجيب مش عارف اللحمه وتجيب السمك وتجيب مش عارف ايه وتديهم يطهم وتعيشوا بالاسباب، الاسباب هتزودها انت، صحيح اصلها الاصيل من ربك، لكن انت باسبابك. زي ما قلنا زمان، الرجل ياتي في مخزن بيته او في المطبخ بكل الوان الاطعمه اللي يحتاج ليها، تبقى هي لما بتعمل حاجه ما بتعملش من عنده، بتعمل ما ايه، انما لازم تقوم وتطبخ وتعمل مش عارف ايه وتعمل تعمل اسباب. لكنك حين تعيش في الدنيا باسباب الله تعيش في الاخره بالله وحده بدون اسباب. ولذلك اذا خطر لك شيء ببالك تلاقيه قدامك، دي مساله ما نقدر الحضاره تعملها ما يمكنش. ولذلك حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، طب ما دام ارتقيت كده يا حياة وبقت مش عارف إيه وأهلها قادرين، طب ما تقدروا أنكم تخلوها لكم بقى، أهدي ما نقدرش عليه. وبعدين يقول لهم أدنتوا كنتوا في الدنيا وشفتم الأسباب بتديكوا إيه، تعالوا للمسبب الأعلى بقى وشوفوا هيديكوا إيه. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ولذلك قال لك اللي يجعل ربنا في باله دائما يقوم يقول لك في الله عوض عن كل فائت، يقوم يقول لك ساعة ما تجعل ربنا في بالك دائما كده تستحي انك انت تعمل معصية وهو مراعي لك شايفك. ولذلك ايه، ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ولذلك لما سئل قال له فيما أفنيت عمرك، قال له في أربعة أشياء، علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته. أربع نصائح إذا خذها الإنسان. ولذلك واحد ثاني راح شريحها كده، قال اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك، راقب اللي نظره ما بيغفلش عنه، هو ده اللي يراقب، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. هذا الدين كله الأربعة الأولانيين والأربعة التانيين. يبقى الله خير وإيه، الله خير وأبقى. يجيب حيثيات الحكم، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من يأتي ربه مجرما يعني مجرم، عمل جريمة، لان احنا قلنا ان الجريمه انك انت تكسر قانون من قوانين الحق، هذه جريمه. زي في البشر لما يوضعوا قانون، لما تعمل حاجه مخالفه لقانون يبقى ايه، تبقى اسمها ايه، جريمه. الجريمه دي لازم تعين اولا، ما تجيش تسيب واحد كده بدون تعيين جريمة وتقول له ده انت عملت كذا. يقول طب وماله لما عملتها ايه اللي فيه؟ يقول لك لا دي جريمة، انت قلت لك قبل كده ان دي عملها جريمة، يبقى اذا ما يمكنش تعاقب الا بجريمة، وما يمكنش توجد جريمة الا بنص. الاول نعرف الجريمة هي ايه عشان ابقى محتاط ما اعملهاش. اذا عرفت الجريمة تبقى لك انك تعاقب، انما ما تبين ليش الجريمة وانا تعاقبني مش ممكن. طب والتجريم بقى لازم بنص قبله عشان اقدر احتاط ما اعملوش. انه من يأتي ربه مجرما، مجرم المجرم هو الذي يكسر حدا من حدود ربه. وليه كابوا حتة مجرم؟ لانك انت لما تقطع ايدينا ومش عارف وارجلنا ولا اخر انت عملت جريمة. احنا عملنا ايه؟ احنا قلنا لكلمة الحق هي الحق، يبقى انت اللي عملت جريمة. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الله قال لك لان لأهل النار يتمنوا من ربنا إيه؟ قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقضي علينا يعني إيه؟ ينهي الحياة دي. ليه؟ لأن فيه فرق بين عذاب وموت. الموت بيجي كده ما يبقاش فيه عذاب ولا حاجة، إنما الحياة هي اللي ينشأ فيها العذاب لأنه إيلام حي. لما سلب الحياة ما يبقاش فيها ألم، إنما إيلام حي هو ده الايه؟ العذاب. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه القضية في قصة الايه؟ الهدهد. قال ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. يبقى الذبح مش عذاب، لانه انهاء الحياة الحاسة مش عذاب، انتهت المسألة. كويس كده؟ لكن العذاب ان تبقى الحياة ويحصل الايه؟ ويحصل الألم. فلما هم يتعذبوا كده ويبقوا في يقولوا ايه؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. كان الرد ايه؟ انكم ايه؟ ماكسوا، انتوا هتقعدوا فينا. ومعنى لا يموت فيها ولا يحيا، هناك مرحلة بين الموت والحلقة بين الموت والحياة، اي لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة خالية من العذاب. نعم. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يأتي ربه، طب هو مجرم بقى المجرم كده يروح للي هيعذبه كده يعني؟ يقول لك ده مسألة هيجي لا أحجتته على العذاب. هو اللي مسألة مش أنا هيجرم، هو اللي إنه من يأتي ربه مجرم ومن يأتيه مؤمنا. يمسكوا بقى طرفهم، هم قالوا الكلام اللي يخص دك. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وليه درجات علا؟ قال لك لأنك في حياتك وإن كنت في درجات إلا أنك تعيش بأسباب لا بد لك فيها من حركة ومن عمل، ولو كانت الحركة والعمل من غيرك. واحد قاعد كده ويضرب الجرس يجي له قهوة سادة، يجي له قهوة. صحيح أنت ما بتعملش إلا العملية دي، إنما غيرك بيعمل لك، وإنت ما عملتش كده إلا بعد ما عملت كتير وبقيت كويس وبقى عندك كذا وكذا. يبقى إذن الدرجة العالية إنك أنت تقعد إيه. ولذلك أكثر ما يطلبه الإنسان حين يريد أن يتعلم، تعلم ليه؟ يقول لك عشان يبقى ليه منصب كويس. مش هو منصب كويس ده وعيش بيه كويس ومش عارف إيه ومش عارف إيه وأعمل إيه وأعمل إيه وأعمل إيه وبعدين أقعد أعيش بقية عمري إيه إيه مرتاح. معنى أعيش بقية عمري مرتاح إن أنا فيه ناس حقيقية يقوموني بالمهمة اللي كنت بقوم بها، بيجيبوا لي اكل يجيبوا لي اشرب ويغسلوني وكنت حد. انت في الاخره مش محتاج لا دي ولا دي ولا دي، لان بالخاطر تقات. ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. هنا بقى عمليه، يقول لك ايمان وعمل. ليه؟ قال لك لان الايمان هو الينبوع الذي يوجد في الانسان ليصدر عنه سلوك موافق لمن امنت به. والا فاذا امنت بشيء وبعدين ما عملتش له، يبقى فائدة الإيمان إيه؟ ولذلك الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات. يبقى الإيمان هو الينبوع الوجداني التي تصدر عنه الحركات النزوعية على وفق رأي من آمنت به، يبقى هذا الإيمان. فأولئك لهم الدرجات العلى. كلمة فأولئك لهم الدرجات العلى يدل على أنها درجات. الجنة درجات والنار دركات، نزل كده ودي طلع كده درجات. قال لك لأن الناس متفاوتون. متفاوتون في إيه؟ إيه التفاوت؟ قد يكون العمل واحدا

لما يجي له المرض ما بيقدرش يقول لا مش عيان ليه، يبقى اذا فيه قهريات للمختار وان كان كافر. يبقى بالنسبه للكل احنا عبيد، ولكن العباد هم الذين جاءوا في الامور التي خيرهم الله فيها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقوم هو يختار مراد الله على اختيار نفسه. فاللي يختار مراد الله على مراد نفسه يبقى دول العباد بقى. ولذلك عباد مكرمون، ان عبادي ليس لك عليهم ايه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كل دول اسمه يبقى ايه الفرق بين العبيد؟ العبيد الناس قسمان، مؤمن وكافر. الكل مؤمنا كان او كافرا لهم قهريات في الوجود، ما حدش له فيها ايه. يبقى هم بالنسبه للقهريات عبيد ولا مش عبيد؟ عبيد. طب وفي الاختياريات، المؤمن قال له يا رب انا هختار اللي انت تقوله وحسيب اختياراتي، يبقى بقى اسمه ايه بقى؟ يبقى اسمه عباد. ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. غشيهم يعني غطاهم من البحر ما غطاهم. لما تيجي تبالغ في حاجه تقوم تقول ايه والله حصل اللي حصل، يعني كانه حاجه مش ايه اكثر من اننا ايه حصل ما حصل. الله. يبقى اذا ساعه تبهم الشيء انت تبهمه لانك لا تقدر على احاطته ولا تفصيله، فكانه بيقول غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني امر ايه امر مهول الحصر ما يجيبوش. ازاي؟ اما قال لك اهي دي لقطه مش موجوده في القصه هنا. ايه هي؟ اراد موسى حينما مشى في الطريق اليبس ورفد بجنوده وبنو اسرائيل فرعون جه تبعهم، اراد موسى ان يضرب البحر مره اخرى بعصاه، بس الضرب ده من ايه؟ من ترجيحات موسى الايمانيه، انا نضرب البحر علشان ما يجنيش ورايا. توجيهات العالي قالت له لا سيب البحر زي ما هو، اترك البحر رهوا يعني كما هو عليه الان، في الطريق اليبس والميه من هنا والميه من هنا. ليه؟ لتغري فرعون وجنوده بان يسيروا في الايه في الطريق، لما يبقى اولهم في الاخر واخرهم هنا ارجعوا الماء الى استفراق سيولته. يبقى انجيت واتلفت بالشيء الواحد. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي الأمر العظيم، وأضل فرعون قومه وما هدى. مش هو قال لهم في لقطة ثانية قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ طب أدي أنت جبتهم هنا ما هدتهمش سبيل الرشاد، قد انت جبته عشان ايه تغرقهم هنا، انت اضلتهم يعني ذهبت الى غير مناط النجاة فيهم ودخلت كده وما هدتهم، يبقى كذبت في الاولى اللي هي ايه وما اهديكم الا سبيل الرشاد، واضل فرعون قومه وما هدى. كل المنن اللي حدثت دي منن لبني اسرائيل كبير على موسى وعلى بني اسرائيل واشياء كده، كان مقتضى العبادية اللي هو وصفهم بها وأسر بعبادي إنهم ينفذوا مناهج ربنا ويذكروا كل هذه النعم ذكرا لا يغيب عن بالهم أبدا، بحيث كلما تحركت نفسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم الله عليهم. هذه النعم نقول له على الأقل ما تتضوعش بالإيمان، بس جازي من أنعم عليه. بس يا بني إسرائيل، ساعة ما تقول يا بني إسرائيل وإسرائيل معناها عبد الله عبد المخلص، تقول له يا ابن الرجل الطيب يا ابن المش عارف الورع يا متى يعني بيذكروا بإن أصلك إيه أصلك كويس، ما يصحش تيجي منك العيبة دي. يا بني إيه إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، هذه القصة، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أنا أنجتكم وخلصتكم من فرعون اللي كان بيستذلكم وبذبح أبنائكم ويستحيي نسائكم ويعمل فيه كل ما ينعمل، نجتكم منه تلك نعمة. وبعدين قلنا تيجوا عندنا بقى عشان تاخدوا منهج حركة الحياة السليمة، يبقى خلصناكم من أذى وواعدناكم نعمة. ولما تخلص من أذى، أذي مرحلة، ولو ما عملتش حتى نعمة، يبقى تخلص من الأذى دي لوحده نعمة. وبعدين خلصتك من الأذى وحديك نعمة، وعدناكم جانب الطور الأيمن عشان نجيبكم منهج حركة الحياة لتعيشوا فيها إيه؟ لتعيشوا فيها سعداء. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. هنا بقى العلماء لما يقولوا واعدناكم مش وعدكم، وعدكم يبقى الكلام من جانب واحد، وعدني فلان بكذا أو وعدت فلانا بكذا، إنما وعدنا أنا وهو يبقى منه كلام ومني إيه، يبقى يسمونها المفاعلة. المفاعلة يعني حصول، زي ما شارك فلان فلان، ده شارك وده إيه، خاصم فلان فلان، يبقى ده خاصم ده، قاتل فلان فلان غير قتل فلان فلان، قاتل فلان، يبقى العملية من مين؟ من جهتين. طب وهل الوعد ده كان من جانبهما معا، من جانب بني إسرائيل وجانب الله، ولا الوعد كان من الله؟ يبقى ووعدناكم، كان القياس يقول ايه، ووعدناكم. ولكن اسلوب القرآن ينبهنا الى انه اذا وعدك انسان بشيء ووافق فكأنك دخلت في الوعد، كأنك انت عملت ايه، دخلت في الايه، في الوعد. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ايه، عاهدنا، طب هو اللي قال ولقد عهدنا الى ان عهد، انما عاهدنا يقول لك ما دام يوافق ايه، يبقى اكنه مشترك في الايه، في العمليه. وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وواعدناكم جانب الطور الايمن دي مكان تلقي منهج السباق، ودي في حته صحراء ما فيهاش زروع ولا مش عارف ايه، ضمن الله لهم فيه من قوت، القوت بمتطلباته من قطع صغيره، يمكن احنا يا فلاحين نقول لك الدور عليه من، مش بنقول كده الدور عليه من، تلاقي بقع حمراء كده على الايه، على عود الدره كده، اسمه ايه، بنسميه احنا من. هو في بعض البلاد يجي بس يبقى ابيض ويبقى زي قطرات الندى على الورق، يجوا في الصباح ويهزوا الشجره على شيء زي ملايه او اي حاجه، فتنزل القطرات دي على الايه، على الملايه، تقوم تبقى بيضاء وطعمها حلو جدا. ودي بيوجد الان في العراق بيعملوه، وصناعه كبيره او صناعه المن. والسلوى طائر زي السمان اللي بيجينا دوله. يبقى الحق سبحانه وتعالى حينما واعدهم جانب الطور الايمن، والمساله فيها صحراء ما فيهاش مقومات حياه، فاعطاهم مقومات الحياه، منا فيه المادة السكرية اللي بيقولوا عليها، وسلوى فيها المادة الحيوانية اللي هم بيقولوا. هم بقى ماديين، ماديين ماديين يعني ايه، بقولك ما يمكن ما يجلناش المن دي، يمكن الطير ما يمرش، عاملين ضيق واسع. احنا بنقول احنا وعدناكم جانب الطول الايمن وهنديلكم المن والسلوى بدون تعب منكم كده، تلتفتوا تلاقي اكل جاهز كده، وارقى انواع الاكل. المن فيها المواد السكريه الجميله، لما تدوقوها كده تلاقيها هي شكل القشطه وطعم العسل النحل. والسلوى طائر كبير كده، يجي لهم الطير ياكلوا ده وياكلوا من ده. هم قالوا ايه، احنا مش عايزين نصبر على طعام واحد، احنا عايزين تودينا ارض تطلع لنا بقى زي فيجل وكراث وبصل وثوم ومش عارف ايه، والى لقاء اخر ان شاء الله.